نشرت لجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا يوم الثاني من هذا الشهر في موقع الإنترنت مقالة تقول إن محبة زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل للأجيال الصاعدة، وهما لم يدخرا بأي شيء من أجلهم طوال حياتهما، تتواصل اليوم بلا تغير بفضل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.